أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذهم في النار؟ النبي صلى الله عليه وسلم حريص على أمته ومحب لهم وعايز يهديهم ويزعل أول ما يقعدوا عندهم. والقرآن عارض دي في نقاط كثيرة، قال ايه هنا؟ فلعلك ايه باشع نفسك على ألا يكون مؤمن بصوت الشعرة، فلعلك في الكهف بقى، فلعلك باشع نفسك ايه على أسئل لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا أنهم لم يؤمنوا. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، فكأنه كان لما يدعي بتاعه حاجات ولا يؤمنوش يزعل. انت مش مكلف دي، انت مش مليه، فانت تنقذه عن النار ازاي بقى؟ قال لك انت كانك حريص على انك تهديهم، وهو ربنا حكم عليهم انهم بتوع النار، حكم عليهم انهم بتوع النار، انت هتنقذهم من النار، هو ربنا حكم كده، حقت عليه. ولقد حق القول مني ايه؟ لأملأن جهنم من الجنة والناس ايه؟ اجمعين. ما دام حق القول ثبت من الله، يقول لك الحق هذا قهر للمخلوق أن يفعل، ولا علم بأنه سيختار؟ علم بأنه سيختار، وبعدين قال دول هيبقوا بتوع الجنة ودول هيبقوا بتاع النار، مش لأنه عايزها كونيا يعملها هو، ده هم اللي هيعملوها، بس هو يعلمه مسبقا ما إيه؟ ما يختارون. وإحنا قلنا زمان في تفسير قوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تبت يدا أبي لهب إيه؟ وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، سيصلى نارا ذات لهب، ده حكم من الله. طيب أبو لهب كان عمل إيه؟ وكان كفر برسول الله وعنده الله. طب ما كثير كانوا كافرين برسول الله وأمنوا، أكان يأمن محمد إن أبو لهب ده يجي في وسط الناس يقول أنني أشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول، كما قال خالد وكما قال عمرو بن العاص وكما قال عكرمة، يأمن ديا؟ لا ما يأمنش. طب لو أن أبو لهب ده عائل ما كانش يجي في محضر كده وقال أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وبعدين يسكت شوية وبعدين أديني آمنت ويسكت، مش حصل نار ذات لها، يبقى كذب مين؟ لكن الله قالها وبلغها محمد، وهي قرآن يتلى وقرآن معجز وقرآن محفوظ من قائله، يدل على إيه؟ على أنه علم أنه لم يؤمن، مش بيقهره على أن لم يؤمن شيء، لا، إنما علم أنه إيه؟ حقت ولا ما حقت؟ فقال أنت ليه ذاهب نفسك عليه بحسرات؟ ليه تعبان؟ وأنت عايز تنقذ اللي أنا حاكي إنهم هيبقوا في النار؟ هنا أفمن حق علي كلمة العذاب أفأنت تنقذ، هي كانت الأصول أفمن حقت علي كلمة الإيه؟ إيه؟ أو أفمن حق علي قول كلمة العذاب، يبقى تبقى أو أن هذه مؤنث غير حقيقي، والمؤنث غير الحقيقي صح تعمله مؤنث وصح تعمله إيه؟ مذكر. أفمن حق عليه كلمة العذاب، وبعدين ثانية بقى أفأنت تنقذ، يبقى اثنين أفكده وأفكده، يبقى لازم تجيب خبر للأول. أفمن حق عليه كلمة العذاب أتحميه من هذا؟ أفأنت تنقذ من في النار؟ ربنا كتب عليهم أنهم في النار، يبقى الاثنين عايزين إيه؟ عايزين جواب. أفمن حق عليه كلمة العذاب أتريد أن تنجيه بأنك أنت تلح عليه في النار؟ ليه أنت عايز تنقذ اللي في النار؟ مش ربنا حكم منهم في النار وفي النار، لكن الذين اتقوا ربهم، استدراك على اللي تقدم له، لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. يبقى بيجيب المقابل، ساعات يجيب المقابل عشان يهيئ النفس لتفزيع المقابل الأسوأ وتجميل المقابل الأعلى، زي ما يقول إن الأبرار في إيه وإن الفجار لفي جهنم، يجيب ديا ويجيب إيه. لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من الغرفة، معناها إيه؟ الغرفة هي المكان المقتطع، حجرة كده من مبنى كبير، زي ما احنا بنقول هي غرفة، نعم، ودي مأخوذ من غرفة الماء، تاخد غرفة كده منه. يبقى إذا الغرف لهم غرف، لهم غرف من فوقها غرف. طب إيه إيه من فوقها غرف؟ ووصف الثانية بأنها مبنية. قال لك لأن الغرف التحتانية بيعتنى بها في الأساس، وبتبقى هي اللي حامل الكل ومش عارف إيه، والغرف التانية بتبقى إيه اللي فوق أقل. قال لك لا دي مبنية، يعني برضو زي إيه ما تمتدش لتحت على اللي فوق. فكل واحدة من الأدنى والأعلى دي فيها ميزة ودي فيها ميزة. اللي فوق الغرف العلو، والثانية المتانة، وإنها شايلة الإيه؟ شايلة الكل. بس بقى الإعجاز الحقيقي مبنية تجري من تحتها الأنهار. من تحت هي الغرف اللي فوقها غرف، ولا الغرف اللي فوق ولا اللي تحت؟ أدي ودي. قال لك طب ودي تيجي إزاي بقى؟ طب صح إن إيه؟ هنبني الأولانية على نهر ونخلي الماء تجري كده تحت. طب والغرف اللي فوق بقى نعمل لها ازاي؟ لكن انت عايز تاخدها بهندستك انت، سيب لربك هندسته بقى، لان هندسته بتيجي على غير ايه. لان اذا كان الله يقول، النبي يقول فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، لكن الذين اتقوا. معنى لكن يعني دول جاداهم كده، انما لكن استدراك الذين اتقوا شيء ثاني. لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنيه تجري من تحتها الانهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. قلنا كونها غرف مبنيه زي بعض واساس الثاني اللي فوق زي اللي تحت معقول، انما تجري من تحتها الانهار دي طب تيجي ازاي يعني؟ طب الاولانيه اللي على الارض نخليها على جدول ونبنيها عليها وتيجي من تحتها الانهار، والثانيه تتعمل ازاي؟ قلت له بقى لا، سيب لربنا بقى هندسه، لان الله حين يبشر باشياء في الجنه وبيقول فيها الرسول فيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اذا فليس في لغاتنا ما يؤدي هذه المعاني اللي لشفتها عينين ولا سمعتها ودنين ولا خطر على القلب. اجيب لها لفظ منين دي؟ المعاني توجد اولا ثم توجد الالفاظ الداله عليها. فاذا لم يوجد المعنى يجي اللفظ منين؟ ما يجيش لفظ ابدا. ما لا عينه رأت، هجيب له اسم منين؟ طب التلفزيون قبل ما يخترع كان اسمه ايه؟ ملوش اسم. اذا المعنى يوجد اولا ايه؟ ثم يوجد الاسم. ولذلك قلنا قديما ان كلمه الذي هي تقول الله غير موجود، نقول له كلامك مردود بكلامك، لان الله مبتدا وغير موجود خبر، والله محكوم عليه. من اين عرفت كلمه الله دي؟ جبتها منين اذا لم يكن موجودا؟ يجي ازاي منين تجيبها منين دي؟ يبقى كلمه الله غير موجود دليل على انه ايه؟ لانه لو ما كانش ما يبقاش لا المعدوم ولا لفظ له. وما دام المعدوم ملوش لفظ، فالذي لا تسمعه الاذن ولا تراه العين ولا يخطر على البال ما يبقاش له اسم. طب لما ربنا بقى يدينا حاجه للجنه بقى ما يقولش الجنه فيها كذا وكذا، يقول مثل الجنه، مثل الجنه التي وعد المتقون. مش هي ليه؟ لان ما عندكوش الفاظ في لغتكم تؤدي هذه المعاني، انما انا بقربها لكم اقول مثل، مثل الجنه التي وعد الايه المتقون. ولكن ساعه ما يقول مثل برضو ينفي من المثل ما يناقض الموجود في الدنيا، مش بس يقول مثل ويسيب ايه. طب ما هو فيها خمر خلاص، انما يروح مستثمر للخمر حاجه ما فيها غول. غول يعني ايه؟ غول يعني ايه في الانسان؟ غده هنا، غده التوازن. اول حاجه تعملها الخمر تتسلط على غده التوازن فيترنح بقى وايه، وبعدين يقول لنا عن اول اللي زعلنا ويعمل بقى، وبعدين العقل ينسكر. ادي الغول يغتال توازنه ويغتال ايه؟ خمره الدنيا مش كده، خمره الاخره مش كده. خمره الدنيا هتديك المسره اللي هي انت تجدها انت في ايه؟ في خمر الدنيا، انما لا فيها غول. طيب وثاني ولا هم عنها ايه؟ ينزفون. يعني ايه؟ ما هو النزف؟ النزف نذر ومعمل هو النزح ينزح. لما تقول بينزح البير يعني ايه؟ بيطلع منه شوية انتباعا كده ينزح ينزح ينزح. اهو الناس اخراج ما في الجوف على مراحل. احنا في تكوين الصحي تكوين السليم الجوف بيطلع اشياء بره ينزف يطلعها انما لسلامة. فمثلا سماك الود مش بيطلع من البدن؟ طب البول العادي مش بيطلع من البدن؟ العرق مش بيطلع من البدن؟ انما ايه؟ دي في سلامة. انما فيه نسخ بغير سلامة وهو يبقى بطن ملانة ما اكل وليه يتقايا. هي تقايا دي ما تجيش ايه؟ خمر الدنيا تعمل كده ينزف ما في بطنه مرة يتقايا ومرة اذا خلط من الطعام تروح جايبة من الجرح نفسها وتطلع دم. يقولك ولد فلان بينزف دم بينزف او يبول اكثر مما ايه يبقى عنده سلس. يبقى دي خمر الدنيا تصنع ذلك ولكن خمر الآخرة. مع انه بيجيب المثل انما هيعمل ايه في المثل؟ ينفي من المثل مضره. زي ما قال يسألونك عن الخمر قل فيما اثم كبير ومنافع للناس. هو بيضيع الاسم ده ويبكر ايه؟ ويبكر المنافع. انه بينصر الاول كده وبعدين بعد ما تتمكن من الخمر يهلس بقى ويعمل ويتمرد وبتاع الشكل ده. طيب وايه تاني؟ مثل الجنة التي ايه؟ تدخل فيها انهار ايه؟ في لا انهار غير آسي. الماء الغير آسي. آفة الماء اللي في الدنيا ايه؟ كان العربي يعني تنزل المطر يحجزه في بقعة ويقعد يشرب منه لحد ما يعمل ايه؟ ما تتغير. انها انهار بتاعته مش ايه؟ قولها انهار يعني جارية. ما تبقاش فيها آسي. وانهار من خمر لذة للشاربين. خمر الدنيا مش لذة. بدليل لك لو رأيت اللي بيشربوا خمر تاخد يمسك الكاس ويعمل ايه؟ ويدلقه ببقه دلق كده. مش زي مثلا كاس مانجا ولا كاس ليمون ولا كاس برتقال يقعد يمصمص فيه كده وحشه يعني مش لذه للشاربين. انما خمر الاخره لذه ايه؟ للشاربين. يبقى فيها لذه للشاربين ولا فيها غو ولا عنها ولا ينشا منها ايه؟ من شارب من عنها. طيب والماء غير آسف. طب وايه كمان؟ وانهار من لبن لم يتغير طعمه. آفة اللبن كانوا يجيبوا المواشي اللي بترعى في البتاع ويجيبها قبل ما تروح المرعى يحلب يحلب ويحجز في القرف وبعدين ايه؟ يتغير طعمه لما طول المسافه يتغير طعمه اللبن بتاع الاخر ايه؟ وانهار من عسل مصفى. ليه؟ لو العسل قال لك ايه؟ في عسل تبقى كتبه حصى ورمل وورق ومش عارف وبتاع. لا العسل ده ايه؟ يبقى يذكر المثل مما في الدنيا ليقرب ولكنه ينفي من مثل الدنيا ما يمكن ان يكون فيه ايه؟ وسدر المخضوط. السدر ده كان فاكهه عند العرب او السدر اللي هو النبع ده كان فاكهه عند العرب. الشجر اللي عنده سدر ده يا سلام. وذلك يسموها سدره المنتهى كده صبرتها كخلال هجر. لكن الافه بتاعته ايه؟ ان لما يمد ايده يجيبه الشكر ايه؟ قام قال لك ايه؟ السدر منزوع منه الشوك. يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى حينما يقول غرف مبنيه وبعدين تجري من تحتها الانهار ما تنحشرش انت تقول ازاي بقى؟ ليه؟ لانه هو قال كده. النبي قال ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب ايه؟ فما عندوش الفاظ يقول ايه؟ لكن في اشياء ما فيش فيها اختلاف. يعني الاشياء اللي ما فيهاش اختلاف بس انواعها بقى. يجي مثلا يقول لك ايه؟ اباريق هذه واحده واكواب وكؤوس ونمالك وزرابي مبسوطه وارائق. لا في حاجات من الممكن اننا نشوفها بس لازم نفرق بين صنعه الخلق للخلق وبين صنعه الحق للخلق. وذلك لما احنا رحنا سان فرانسيسكو وشفنا الفندق الكبير ده اللي على الربوع شيء يعني شيء جميل. الناس كلها بوهت بما فيه. فانا بس وقفت كده وفصلت كده قلت لهم تعالوا بقى هذا ما اعد البشر للبشر فكيف بما اعده الحق للخلق. يبقى انت لما تشوف حاجه جميله اوعى تمتلئ حقد على اي احد. كل ده بيذكرنا بايه؟ ذكرنا بالاخر. اذا كان ده اللي عمله البشر للبشر ما ربنا هيعمل لنا ايه؟ يبقى ينعشانا في الايه؟ في الاخره. غرف. ولذلك يقول لك ان انهار الجنه من العجائب التي قال الحديث عنها ان انهار الجنه احنا قلنا انهار من ماء غير آسن، من لبن لم يتغير ولا طعمه، انهار من خمر، انهار من ايه كمان؟ ايه؟ انهار من عسل. يقول لك الانهار من العسل دي ملهاش اطفال، تيجي على بعض كده ولا تختلطش، تلتفت تلاقي ماشيه كده ودي جايه على دي ودي طالعه من هنا وهنا، انما الذي يختلط بيدي من اللي عملها بقى؟ ارسبه هندسته له. نعم. لهم غرف من فوقها، وهناك يقول لك وهم في الغرفات هناك ايه؟ آمنون. مبنية تجري من تحتها الأنهار. حكاية الأنهار بقى تجري من تحتها، لأن ما دام فيها زروع وبسط وزهور ومش عارف إيه لازم يبقى في مية. بس فيه فرق بين تجري تحتها الأنهار في آيات تحتها وفي آيات إيه؟ من تحتها. تحتها الأنهار يمكن نبعها من بعيد، النهر بيجي كده إنما النبع بتاعه إيه؟ بعيد. ماشي. أم قالك كم يمكن تقول اللي فوق منك يسدوا عليك وتجري من تحتها بقى، يبقى كل حتة من تحتها ايه؟ من تحتها بقى. مش عايز حاجة من مدى من الحتة الثانية، يعني لها ذاتية ولها ايه؟ ولها اشتراكية. الذاتية في ان الماء يطلع منين؟ من تحتها نفسها، وبعدين من غير تحتها يجي من حتة ثانية، يبقى من ده وايه؟ من ده ومن ده. وعد الله لا يخلف الله الميعاد. الوعد هو الإخبار بشيء سار مفرح قبل وجود زمنه. إيه ليش منع قبل وجود زمنه؟ عشان الوعد يغريك بأن تعمل. ما يبقى وعد ليه؟ إيه؟ يبقى لازم يغريك بأن تعمل، يبقى لازم فيه فترة. طب والوعيد برضه وعد كلامه بشر قبل إيه؟ عشان تحذره. يبقى الحق سبحانه وتعالى مراده من تفزيع العقوبات على الجرائم ليس وقوعها، وانما يخوف الناس منها عشان ما تقعش فيه. يبقى مصلحتهم ولا مش مصلحتهم؟ مصلحتهم. ووعد الله لا يخلف. ليه؟ لان الذي يخلف الوعد شاء تخرج عن امكانياته، امكانيات ذاته، بان قلبه يتغير يا سيدي عليك ما يديكش، ولكن الله ما يتغيرش. طب ما يمكن وعدك بشيء وبعدين الظروف ما مكنتش ان يوافق بيه، لكن ما فيش حاجه ابدا تعتز على الله، يبقى كل حاجه في امكان نقاذك، ولان له علاقه قدره، ولان الحق سبحانه وتعالى يريد حين ياتي شيء بوعد مكانه الدنيا انه يخلينا نصدق الوعد اللي ما جاش وقته في الاخره. فأت ما يقول لي وعد الله وإن جندنا لهم الغالبون ولا ينصرن الله مش عارف ايه، هذا وعد للمؤمنين وإن اضطهدوا أولا. يبقى لما ما يجيش تصديقه يبقى يشككني في الوعد اللي هيجي زمنه، يبقى لازم يديني وعد زمنه موجود الآن ويتحقق. وزي سيدنا عمر لما سمع قول الله سيهزم الجمع ويولون الدبر، عمر نفسه اللي القرآن بيجي على مزاجه قال اي جمع هذا؟ احنا قاعدين نحمي نفسنا. فلما جت بدر قال صحيح صدق الله سيهزم الجمع وقد هزم. يبقى لازم يوعد وعدين، وعد في الاخره لسه ما جاش زمنه، ولازم يؤكده بوعد ايه؟ يكون في الدنيا، علشان لما نصدقه في وعد الدنيا في شيء ما كانش هي على البال. اولم يروا ان لا ناتي الارض ننقصها من اطرافها؟ يعني يا كفار قريش انتم بتعندم محمد ورقعتكم رقعة واسعة يا قريش، لكن كل يوم محمد ياخد منها حتة، ياخد القبيلة دي، يبقى ننقص الارض من الكفر ونزيدها في مين؟ فاذا حصل ذلك يقول لما يعيدنا وعد بقى في الاخر نقول صدق الله في الاولى ولا بد ان يصدق في الايه؟ في الثانية. ولذلك الله عايز يتحمل اخطاء خلقه عنه، فيجي لما واحد يقول لك ده قضاء يا اخي،

طب امسك الكوبايه ده وادلقها في الصاله بس قبل ما تسافر تلاقيها ايه. اذا كلما اتسع السطح كلما ازداد البخر، والحق يريد ان المايه بتاعه الملح دي تتبخر عشان ينزلها ايه ماء عذب سائغ لمين. ما بندرسش احنا بالحكايه دي العمليه دي ولا بندرى بها. الم تر ان الله انزل من السماء ماء، يبقى انزل من السماء ماء صالحا لايه؟ لشرب الانسان ولشرب الحيوان ولري الارض. طيب انزل من السماء ماء، اكل مكان ينزل فيه ماء؟ قال لك لا، ينزل في حتة مخصوصة اللي السحاب اللي حامل الماء يمر فيها عالي، على كل ما يعلى يلاقي منطقة باردة، يوم البخار المتجمع ده يجي سحاب، فإذا مر المنطقة باردة يعمل ايه؟ يتكثف تاني زي ما بنكثف الكوبات الماء المقطر. طيب بينزل في حتة مخصوصة زي ما احنا بس عم بينزل في الحبشة وبعدين يجيلني، لما يجيلنا يجيلنا في انهار، وبعدين واللي ما يجيلناش في انهار يقوم المايه تشربها الارض تشربها، ويجعل الله له ايه مسالك في الارض. وهو عذب بدليل ان هو لما يختلفش بالماء المالح، وده في بعض البحار يجي فيها عين كده تطلع ماء عذب. الله ازاي اكن دي مش ماء سايح كده على بعضه، ده اكنه في انابيب. ولذلك هناك مرض البحرين ايه يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، يعني لا العذب يرد المهم ولا ده يقول على ان فسلكه ينابيع. سلكه يعني عمل زي السلوك للشرايين، هي الشرايين اللي بتحمل دم الانسان، هي دم كده نازل في الجوف في القربة بتاعت الجلد ده كل ايه كل واحده لها شرايين ماشيه كده. ولذلك كل ما يبعد عن القلب ايه يصغر شوية يصغر شوية لحد ما تبقى شعيرات بسيطة في الأطراف، وتبدي كل حتة القدر الذي يحتض لها حرارتها وحياتها. يبقى الأنبوبة بتبدي ايه؟ لأن احنا عندنا قاعدة للأنابيب، يقول لك مثلا عايز تفرع أنبوبة من أنبوبة كبيرة اعمل ايه؟ اعمل مربع نصف القطر، مش كده مربع ايه؟ يعني بوصة مثلا، عندي بوصة مصورة بوصة مثلا، يبقى علشان تشوف الصب ايه تقول ايه؟ بوصة في بوصة تصب بوصة، طب نص بوصة نص في نص ربع، طب ثمن بوصة ثمن في ثمن تبقى واحد على 16. كل ما تبعد شوية تبقى كل ما تبعد شوية تصغر تصغر. ليه؟ قال لك عشان الدم ده هيدي سائل الحياة ويدي الحرارة. واحنا قلنا بقى زي ماء زمان ان من عظمة التكوين الانسان الذي صنعه الله ان الانسان منه سواء كان في القطب او في خط الاستواء، خط الاستواء القطب يشوف برده قد ايه، وخط الاستواء حراره قد ايه. اللي عايش هنا ده حراره 37 وده حراره 37 نعم ده حراره 37. المشكله العجيب لا في التكوين الواحد للانسان الواحد، كبد عايز حراره 40 هنا عايزه 9 بس، ان زادت عن 9 العين تنفقع. ده جاي من ايه؟ من الشرايين الدقيقه بس اللي هتحمل الايه السائل والحراره اللازمه، ولا استطراق فيها. هات انت جسم حار وجسم بارد وحطهم ويا بعض، بعد مده ده يشائع على ده حتى تستوي اهم في جسم واحد، اهم ده 40 ودي 9 ودي 7 ودي 12 ودي 10، ولا يحصل فيها استطراق. من اللي عملها؟ الله هندسة الخالق. نعم ولذلك أحسن الخالقين. نعم ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء، وما دام شيء يمتن الله فيه بالرؤية نقول إن كنت بتشوفه يبقى كلام حقيقي، أنا بشوف المطر نازل من السماء مش كده، وما كنتش بتشوفه يبقى صدقه كما تصدق عينك في الرؤيا اذا قالها الله لك، لان الله اصدق من عينك. وذلك قلت الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل؟ قال لا، ده سيدنا مولود عامل فيل وصاب الحكايه دي. يعني الم تعلم علما مني انا يفوق علم رؤياك بالعين. لم تر ان الله انزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الارض ثم يخرج به زرعا مختلفا الوانه. هناك مختلف الوانه وطعومه وعناصر تكون ويسقى بماء واحد. ويسقى بماء واحد. لما قالوا يسقى بماء واحد قالوا فيه خاصية اسمها خاصية الانتخاب. ده علماء بقى قولوا عالي وجابوا لنا ايه طشت فيه مية وانا بفشعرية يعني في دقة الشعرة. لان لو مش شعرية ما تنفعش. لان الانبوبة الواسعة تنزل لمستوى المية. واحنا عايزين انبوبة شعرية عشان المية تطلع للآخر. المية تطلع للايه؟ للآخر. وحط بقى فيها الوان مكونة من عناصر شتى. وحط فيها الانابيب الشعرية. تقوم الانابيب الشعرية تاخد من السائل على عمومه. مش تاخد العنصر اللي هي عايزاه من السائل كله. طب الخواص الشعرية في الجذور ازاي بتسد وتكده؟ ازاي بتسده؟ ادي يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الاكل لان الشرايين الجلد الرفيعة دي عمالة تمتص المادة اللازمة لهذا الصنف من النوع اللي تجذبها البذرة الخاصة. البذرة دي تجذب كذا ودي تجذب كذا ودي والتاني ما يجيش خالص. وده يبقى حر فلفل وده يبقى حلو ايه قصب وده يبقى برتقال بتاع ده رمان له موز. الله يبقى ازاي ده ايه اللي عملها دي؟ اسمها خاصية الانتخاب الالهي. يعني عامل في البذرة او في التقاول اللي احنا بنسميه خاصية لا تجذب اليها الا العناصر اللازمة لهذه الثمرة وتحطهم كده. قال وفي الارض قطع متآه ارض واحدة ومية واحدة وبعد ذلك ده يبقى ايه يطلع كده وده يطلع ايه يطلع كده. ثم يخرج به زرعا مختلفا الوانه ثم يهيج. الاهاجة ان الانسان يعني ياخد تفتت في تكوينه. هاك كذلك الشجر في الاخر ثم يهيج فتراه مصفرا وبعدين يبقى ايه حطام يتفتت وينزل. ربنا سبحانه وتعالى يريد ان يضرب لنا مثلا في اننا لا نغتر بذاتنا حين نجد لها قوة ونجد لها عقل ونجد لها تفكير ونجد لها سيطرة ونجد لها جاه ونجد لها مال. يقول لك بص للأرض أمك. الأرض أمك. الزرع يطلع ايه بزوجه وكل حاجة مش عارف ايه وبعدين ايه يجي له مدة ايه يصير حطاما. وانت كذلك لما ربنا قال يضرب له مثلا ايه نسل كما ان انزلناه الى السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدر. اوعى تغرب اي حاجه ما دامت من اهل الاغيار. ولذلك قالك ما تزعلش لو اتغيرت عليك الامور. ليه؟ لك لانك من اهل الاغيار. وما دام من اهل الاغيار ووصلت قمه الجبل اللي وصل من قمه الجبل ده يبقى اعلى حته. وما دام من اهل الاغيار يحصل ايه؟ يبقى لازم ينزل. ما دام من اهل الاغيار لازم ينزل. ولذلك ساعة ما تشوفها تمت عند واحد وعلى او كده يقول له ترقب زوالا اذا قيل تم. اذا تم شيء بدا نقصه. ترقب زوالا اذا قيل تم. ليه؟ لانه من اهل الاغيار وما دام عرق او كده يبقى لازم يتزوج. افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه. سألت ما تقول افمن شرح الله صدره لي افمن يعمل كذا تبقى تشوف مقابل كمن لا يعمل ضروري اما هتجيبها ازاي. افمن شرح الله ايه صدره للاسلام فهو على نور من ربه كمن ضاق صدره عن الاسلام. لازم تقول كده ما دام قلت كده امتى تجيب المقابل. فويل للقاسيه قلوبهم. طب خدنا الضيق من ايه؟ من القسوه. افمن شرح الله صدره للاسلام كمن ضاق صدره عن الاسلام وقسى قلبه. تبقى فويل للقاسية قلوبهم الدست الايه المقابل لآفة من شرع الله صدره. ولذلك نحن لما قلنا أمن هو قانت بالليل أنا الليل ساجدا وقام يعني ايه كمن لم يقنت لازم تجيب المقابل هنا بقى. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم كمن قسى قلبه وضاق صدره عن هداية الله. يبقى ده زي ده انت تحكم تقول لا ازاي اطول كده. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. ساعة القاسية قلوبه لا يقبل في الإيمان ساعة ما يعرف إن فيه رب بقى ويتأكد منه من ده أنا ما أمنتش به يبقى يجيله وين قبل ما يروح له. ولذلك هناك الآية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كإيه كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون ما كتبوا على شيء حبطت أعمالهم يعني ويقول تانيه كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا مش لم يجده شيئا وبس المهم أنه يفاجأ بوجد الله عنده اللي ما كانش مؤمن به ولا مصدقه وجده عنده تبقى البال وإيه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله ساعة ما يعرفوا أنهم كفروا به وضاق صدرهم عن أن يتسع لنور الإيمان يبقى يويلهم قبل ما يجيلهم إعطاء. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. قد شرح الله صدره للإسلام الشرح معناها جعل الضيق واسعا تشرح صدرك ما تشغلوش بالخزعبلات خف صدرك واسع بأن لا تدخل فيه قضية باطل لأنك إن أردت أن تدخل فيه قضية حق هتجد مزحوم بالباطل ولك به أنس بالباطل تفرضه ثم تعمل إيه اشرح صدرك يخليه واسع عشان يتسع لكل القضايا اللي تعرض عليك. وبعدين شوف الحل زي ما قلنا بقى يتبعون إيه أحسنه شوف الحل وإيه دخله. وآفة الناس أنه يبحث قضية وقلبه مشحون بضدها تقول ما فيش عدالة فيه ده القلب لا يجب أن لا يدخله إلا اللي عقلي صفيه لأن الله خلق لنا حواس تدرك عين ترى أذن تسمع لسان يذوق يتلمس بناخد إيه معلومات بالحواس المعلومات دي نعملها نوديها للعقل العقل يقعد يختار بين البدائل الى ان ينتهي الى البديل الحق. يقول اسقطه في القلب ده بقى وخليه عقيدة اوعى يطفو مرة ثانية ليبحث. وذلك عقيدة يعني ايه معقودة فاذا كانت ستبحث من جديد يبقى ما وصلتش لمرتبة الايه العقيدة. طب ايه اللي هيخلي بقى له قال له اوعى تعمل ران يدخل القلب يملاه بقضايا باطل لان الحق مش هيجيب له مجال. وفي نظريه اسمها الحجز ما يمكنش اثنين يدخلوا في مكان واحد اثنين ما يدخلوش في مكان واحد. انت لما تيجي تملا ازازه ميه فاضيه ما الذي يحدث لما تحطها في الميه كده ايه اللي بيحدث تبقلل يعني ايه ميه كثيفه تقيله يعني عن الهواء ثم عايزه تكبس فيهم الهواء لازم يطلع بالقدر اللي ينزل لازم كده مفيش حاجتين في حيز ابدا واحد. كذلك الحق ما يمكنش يكون عنده في قلبك انت حاجه ويدخله لا صف قلبك من كل شيء وابحث القضيه ودخل الاولى بان ايه بان يدخل تبقى دي عداله اختيار. واما انك زي ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام قال في حديث ابي ذر تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا. الفتن اللي هي الأشياء الشبه اللي فيها الناس في الدين تعرض الفتن على القلوب كالحصير. احنا عارفين الحصير بينسج ازاي الحصيرة الكبيرة اللي بنقعد عليها دي كانت عود وبنحط عود في ريح ايه في ريح عود لحد ما تبقى ايه حصيرة. كذلك الفتن تعرض كالحصير عودا عودا فأيما قلب أشربها

نور على نور يهدي الله لنوره ويضرب الله الأمثال للناس إلى آخره. وبعدين قال النور ده يجي منين؟ في بيوت أذن الله أن ترفع. يجي لك النور بقى إيه؟ يبقى ربنا اللي بيقول نور إيه؟ هي دي بقى. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. ولما يدين الحس على إنه هو ما بيسيبش حتة ظلمة في الطاقة، كذلك نور الله المعنوي لا يطفوك عيبا إلا ووجد له نورا يخفيك منه وينجيك. نور على نور يهدي الله إيه؟ فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال. والضلال هو عدم الاهتداء في المهيع الذي يسير فيه. واحد ماشي في الصحراء وضالل فيه، ده انحرافه يعني سنتيمتر واحد في الطريق يوديه في داهيه. نحن لما بنشوف السنافور اللي في السكه الحديد يبعد شويه عن المحطه، وبعدين عايز يودي قطر لبورسعيد والاسماعيليه، وعايز يودي قطر لطنطا واسكندريه، ازاي يعني؟ قال لك الفارق إيه؟ حتى السين اللي كده في القضيب قدي ما تجيش خمسة، ما تجيش خمسة ملي، يروح ملكون على القضيب كده يروح يخط ويدي بقى شوف الاتساع بين بورسعيد والاسكندرية قد ايه. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين محيط، ما يقدرش يهتدي الى اي شيء. الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها، ما هو بيقول اتبعوا ايه احسن ايه؟ قال لكم يا رب هتتبعوا الاحسن، ربنا منزل احسن الايه؟ احسن الحديث، لانه كلام الله، وكلام الله صفته، وهو كامل الكمال المطلق وعامل معجزه، يبقى ده احسن ولا مش احسن بقى؟ يبقى ما دام عامل معجزه وهو حفظه والانسان لا يحفظه الا الحجه له، مش ما يحفظش الحجه اللي ايه؟ اللي عليه، انما ربنا اللي حفظه. إذا كل ما يمكن أن يكون في القرآن الله سبحانه وتعالى ضامن أن الحياة تقع ويحصل هذا الذي يحصل. ليه؟ لأنه هو اللي حفظه. لو كان بقى مشكلة كان ما يحفظهوش عشان الحكاية تضيع وتطلق، لا، هو يقوله ويحفظ هذه الحجة عليه، يحفظ الحجة إيه؟ عليه، ويعملهم إيه؟ ويعملهم معجزة. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. متشابه في يقول انك متشابها في الحسن، اوعى تقول الايه دي اولى من الايه دي، كل ايات جميله في موضوعها. متشابه في الايه؟ في الحسن. ويكون متشابه في الموضوع، يجيب قصص كتير للانبياء ويجيبه مره دي ومره دي ومره الله، انما كل قصه لها ايه؟ لها لقطه مش في الثانيه. ولذلك لما تيجي تبص تلاقي مثلا إيه؟ فالتقطه آل فرعون ليكون لهم ايه؟ عدوا. ليكون بمين؟ لآل فرعون. يبقى العداوة من مين؟ موسى هيبقى عدو لمين؟ طب العدو العداوة من جهته. المعركة لا تطول إلا بين عدوين، إنما لو واحد عدو يعني هو عدو والتاني مش عدو يمكن يتنازل شوية ويستاهل. يبقى المعركة تحمى امتى؟ لما ده يبقى عدو لي وانا عدو له، يبقى كل واحد عايز بقى ايه؟ ينتصر. يلتقطه عدو لي وعدو لا ادي فرعون. طب يبقى العداوة من مين؟ من فرعون. والتانية ليكون لهم عدوة، يبقى العداوة من مين؟ من موسى. يبقى العداوة ايه بقى؟ ده عدو وده عدو. المعركة حميت ولا لا؟ المعركة ايه؟ حميت. الله نزل أحسن الحديث. فلما تشوف حاجات زي بعضها تقول لا ده في خلاف. شوف انت لو نظرت الى دقة الاداء والمعنى الذي نطق به الآية تقول سبب دي جميلة في موضعها. هناك لما جم خلاف في الامر المستشرقين يقول لك ايه؟ تصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الايه؟ من عزم الايه؟ الامور. يقول لك تانية وان ذلك من عزم الامور. تبقى اللام دي جات ليه بقى؟ ما المعنى واحد، عزم. يقولوا له لا كما انت ما هو غبي، ما عندك ملكه. يقول لك ان غير اللي ابلغ بقى ديا ولا دي. تقول له الاثنين فيهم بلاغ، بس دي لها معنى ودي لها معنى. الكلام في ان المصيبة اللي ما ليش فيها غريم دي مرضت، ما من غريمي في المرض؟ انما واحد ضربني او حرق زرعي او ضرب ابني بقى فيه ليه غريم. اللي ما ليش فيه غريم قلبي مش ايه، مش مليان غير على حد. يبقى ده ولا من صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الامور، وغفر يبقى في حد عنده ذنب، يبقى لازم ياكدها. ولا من صبر وغفر ان ذلك ايه لمن عزم الامور، انما الثاني من عزم الامور بس، لان ماليش غيره. فديك اللي عايزه بقى بايه، ويبقى دي شيء ودي شيء. والايه الثانيه اللي لها بتاعه يقول لك ايه، يقول لك يا اخويا هناك نحن نرزقهم واياكم، ودي الثانيه يقول نحن نرزقكم واياهم ونرزقهم واياكم. يقول له انت برضه لو نظرت الى صدر الايه لوجدت ان كل عجز يليق بصدره، لان القتل للاولاد كان له سببين. السبب الاول انه فقير ومش قادر على رزقه هو عشان هيجيب له عيل يرزقه. السبب الثاني ان هو عنده اللي يكفيه، انما لما الولد يجي يؤديه للفقر. ولذلك يقول ايه، ولا تقتلوا اولادكم من املاق، من فقر، لانك مشغول برزقك قبل رزق ابنك. السبب الثاني ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق، يبقى الاملاق مش عند النهارده، انما خايف لما يجي الولد ده يفقرني. فيقول للذين نحن نرزقهم قبل ما نديهم، نرزقهم واياكم، انما الاولين نحن نرزقكم واياهم، لانك انت في حاجه الى رزق قبله. يبقى كل ايه، كل ايه مزينه بما ايه، زي ما احنا قلنا في السمع والبصر. قل ارايتم ان جعل الله عليكم الليل ايه سرمدا الى يوم القيامه من اله غير الله ياتيكم بضياءه افلا تسمعون. يبقى افلا تسمعون لان ده ليل، والليل ما فيش فيه التقاء الا بالاذن والسماع. انما الثاني يقول ارايتم ان جعل الله عليكم النهار سرمدا الى يوم القيامه من اله غير الله ياتيكم بليل تسكنون فيه، يقول افلا ايه. يبقى ما تقولش دي مره تسمعون وتبصرون، لان دي الليل ودي الايه، ودي النهار. نعم. الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثانية، يعني يسمى، يعني قال مرة واثنين وثلاثة، أو يسمى في الصلاة تقرأ الفتحة وتقرأ إيه سورة، وبعدين برضو تيجي تقرأ إيه الفتحة الثانية في الركعة الثانية، تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. اللي بيخشى ربه يبقى معناه إن هو بيعرف سلوكه مع الله، يلاقي السلوك مش قوي يعني، فبيخاف ربنا. فساعة ما يسمع بقى الكلام من واحد اللي مش عارف يعني ايه اللي يحصل له، تحصل له قشعريرة زي الجلد، تقشعر الجلد لما ينشف كده يقعقع، فلما يقعقع دي الرعشة اللي في البدن، وبعدين يفهم يقول لك ان ده ربنا رحمته سبقت غضبه. انت لين ايه جلودهم وقلوبهم تهدأ شوية، يبقى ياخد ايه الامرين الاثنين، اول ما يفاجأ بالخشية الله بالاشياء اللي هو لانه مش مساوي، وبعدين يفتكر ايه رحمه ربنا، تقول رحمه ربنا تخلي جلدي ايه يلين وقلوبه. تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم يذكر ان رحمه الله سبقت غضبه، وانه قال يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله. يبقى يعمل ايه بقى، يقوم ايه يهدأ. ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. هو يضلله نسأله بقى، هو اللي يضلل الضبع بيعزمنا ليه بقى، من يضلله يعني ايه، يعني يعلمه انه لم يستمع الى منهجه بأنه خلقه مختارا، إن شاء آمن وإن شاء لم يؤمن. يبقى لما واحد يكفر هو كفر غصب عن ربنا، لما عصي عصي غصب عن ربنا، إنما هل رضي الله منه ذلك ده موضوع آخر. وإن تشكروا يرضه لكم إيه؟ ولا يرضى لعباده الإيه؟ الكفر. فما له من هذا، يعني إياكم أن تستدركوا على الله بأحكام بشرية تصنفها لكم عقول الذين يستنكفون ان ياخذوا عن الله ويعملوا لك قوانين، تقول له لا ما دام ربنا قال ما يصحش انه ايه ان حد يستدرك عليه، لان مش ممكن تجيب هدايه احسن من اللي ايه من ربنا، لان على الاقل يجب ان تفهم ان الذي يشرع شيء شرعا يريد ان يحكم به اناسا لا بد ان يكون غير منتفع، لانه لو كان منتفع بالحكم تبقى ما دام منتفع بالحكم يبقى يمكن هواه يروح للانتفاع. يعني لما يجي العمال يشرعوا وراس مالين يشرعوا، الراس مالي لما يشرع بما ايه يقوي راس مالي، والعمال لما يجي يشرعوا يقوسوا من العمال. ليه؟ لانهم حينتفعوا، انما يشترط في من يشرع ان لا يكون منتفعا بما ايه بما شرع، وما دام ما يكونش منتفع بما شرع لا تجد الذرك الا في الله. ومن يضلل الله فما له من هاد، افمن يتقي بوجهه. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يترك في كونه قضايا حتى عند الكافرين به وعند غير المؤمنين بمنهجه، يقوم لما يجوا يحلوا قضاياهم دي ما يقدروش يقولوا افكار بشريه، يقوم يلتفتوا لقوها يقربوا من قضايا الدين يجابوا قضيه الدين. هل جابوها لانهم امنوا بالاله الذي فرض هذا الدين؟ لان امورهم ما تنحلش الا به. مثلا ايطاليا فيها الفاتيكان، الفاتيكان اللي هي مسيطره على المسيحيين، وشوف حملتهم ضد الطلاق كانت ايه. ده الاسلام اول حاجه عندهم يقول لك ازاي يطلق. الظروف والاحداث الاجتماعيه التي حدثت لهم لم يجدوا لها حل الا ان يشرعوا الطلاق. هل شرعوا الطلاق لانهم امنوا بمن شرع، ولا لان امورهم لا تحصل؟ وكل اللي ما يؤمنش بالكلام وبعد ذلك يلجأوا للحكم، ده شهادة عليا للحكم، لان اللي بيؤمن بالحكم بيروح لانه مؤمن به، انما اللي مش مؤمن ده وبعد ذلك يجي له. وذلك احنا لما كنا في سان فرانسيسكو وبعدين سأل فاي ان عندكم آية في القرآن، يقول لمحمد عبد الوزير عندكم آية في القرآن بتقول ايه ليظهره على الدين ايه والله متم، وآية تانية والله ايه. قال له طيب بقى له 14 قرن ولسه في اديان ايه برضه مخالفة الاسلام، فما قالش ليظهره على الدين كله، ما ظهرش الى الان على الدين كله. يعني لا تزال في يهودية معاكسة، ولا تزال في مسيحيين، ولا تزال في ملحدين، فيه ولا ما فيش؟ فيه. طب ما اللي يظهره على الدين كله فين دي؟ وعايز يقول الكلام ده مش صح. فأنا قلت للدكتور، قلت له قول له لو أنت خدت القرآن واستقبلته استقبال ملكة عربية لوجدت في الأسلوب نفسه ما يرد عليك، لأنه يقول ولو كره الكافرون. يبقى أكن فيه كفار، وكون يظهر وفيه كفار مش معناها أنهم يأمنوا به، أن هناك قضايا عندهم لا يمكن أن يحلها حلا مرضيا إلا إذا لجأوا إلى حكم القرآن، فيظهره إظهار الحجة من مين؟ ممن لم يؤمن بالقرآن. أدي الكلام اللي له. نعم. ومن يضلل الله فما له من هاد.